والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، شيخ تكلم عن شروط مفهوم المخالفة. قال: الشرط الرابع أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم فيزال بالتنصيص عليه، كما يقول أصحاب أبي حنيفة: إن الكفارة إنما نص فيها على قتل الخطأ رفعا لنزاع من يتوهم أنها لا تجب على القاتل خطأ نظرا منه أن الخطأ معفو عنه، فرفع الشرع هذا الوهم بالنص عليه. هذا تفسير في الإجارة كبروا سنما قالوا: من قتل من خطأ فتحليه رقبة مؤمنة، قضية مسلمة. يعني لا يسلم لها هذا الشرط الشيء، لا يسلم هذا الشرط من أصله بأنه من شرط في المخالفة، لكن الفهم اليوم جابوا عليه هذا. نعم نعم فعلا. وقال: ولا كتب عليكم قصاصه القتلى. قال: وليس القصد المخالفة بين العمد والخطأ في الكفارة. الشرط الخامس: ألا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه لا للمخالفة بينه ولا للمخالفة بينه وبين غيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والفأرة والحدأ والغراب والكلب العقور. فإن مفهوم هذا العدد ألا يقتل ما سواهن، لكن الشارع إنما ذكرهن لينظر إلى إذايتهن فيلحق بهن ما في معناهن. ابن دقيق العيد يقول في كتابه شرح العلة، عمدة الأحسان، العلة شرح عمدة، يقول: العلماء انقسموا هنا إلى قسمين، طائفة نظروا إلى الفهم ولم يزيدوا عليه، الثانيين نظروا إلى المعنى وقالوا الشارع عبر عن كل جنس بواحد من الأذيات، فلا فرق بين ما ذكر ولم يذكر. قال: وهذا نقتل العقرب لا نقتل الحية بأولى بأولى تأينا تأبي أكثر، نقتل الكلب العقور ولا نقتل السبع لا بأولى. قالوا: هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد حصر الكبائر فيهن، وإنما ذكرهن ليلحق بهن ما في معناهن. قال: وكأن هذا الشرط والذي قبله يرجع عندهما بالمفهوم إلى القسم الخفي من قسمي المفهوم مفهوم الموافقة. ولذلك قال بعضهم: من شرط مفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فيصير موافقا. مفهوم المخالفة الأولوية في مفهوم الموافقة. نعم ولا أدري شيخ، ربما هنا يقول الأولوية ما لا يقوله المخالفة لا يقول يقولون ما لا تلفت. نعم. قال: وإذا تقررت هذه الشروط فاعلم أن مفهومات المخالفة ترجع إلى سبعة، وإن كان قد عدها بعضهم عشرة، وهي: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان، ومفهوم اللقب. فلنعقد في كل مفهوم منها مسألة. المسألة الأولى: مفهوم الصفة، ومثاله احتجاج أصحابنا على ثمر النخل غير المأبورة للمبتاع بقوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ومفهوم هذه الصفة أن النخل إن لم تؤبر فثمرها للمشتري. وكذلك احتجاج أصحابنا على أن البكر تجبر على النكاح بعد البلوغ بقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. فإن مفهومه أن غير الثيب لا تكون أحق بنفسها، فيكون وليها أحق منها، وإذا كان كذلك فله إجبارها. ما هو دليل إجبارها؟ ما هو هذا دليل إجبارها؟ أن تستأذن وإذنها صمت، وإذنها صمتها، فلما لم يعتبر دليل العلة تبرى أن العلة ما هي معتبرة، لأن الساكت يحتمل للرضا والسخط. نعم. قال: المسألة الثانية مفهوم الشرط، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن واجد الطول لا يحل له نكاح الأمة بقوله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإن مفهوم هذا الشرط أن من استطاع الطول فليس له نكاح الفتيات، ولا يحل إلا بشرطين: هذا خوف الزنا. حتى إذا ما خاف الزنا ما يجوز. قال: المسألة الثانية مفهوم الغاية، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الغسل يجزئ عن الوضوء بقوله تعالى حتى تغتسلوا، فإن مفهومه إن اغتسلتم فلكم أن تقربوا الصلاة، ولولا أن الغسل يجزئ عن الوضوء لم يكن للمغتسل أن يقرب الصلاة. قال هو غسل أعضاء الوضوء الصلاة يعني وزيادة سليم من الناقض ولذلك دخلت الصورة الكبرى. قال المسألة الرابعة مفهوم العدد، ومثاله احتجاج الشافعي على أن النجاسة إذا أصابت ما دون قلتين نجسته بقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإن مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث. المسألة الخامسة مفهوم الزمان، ومثاله احتجاج جواب المالكية على هذا الاستدلال. المالكية نوعين، بغداديون مصريون والمذهب مع الجمهور ما خالفوا الكثير لا يغيروا إلا ما غير أحد أو طريق ثلاثة، والقضية تنجس كان نجسة ويتغير كان طريق، والمدنيون لا يضره إلا ما غير أحد أو طريق ثلاثة ولو من الكفين. شيخ هذا المشهور هذا المشهور يبقى المدني هي المشهورة لا المشهور هذا المدني نعم مثلا مدني المالكي مع الجمهور أي مجموع القليل يتنجس بالنقطة اللي ما غيرت نعم يشددون قال مع الجمهور يقول مع الجمهور مع الجمهور قلت لك مع الجمهور جزاك الله خير. قال المسألة الخامسة مفهوم الزمان، ومثاله احتجاج أهل الظاهر على أن النوافل بالنهار لا تتقدر بعدد معين بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن مفهومه أن صلاة النهار لا تتقدر مثنى مثنى، وإنما لم نقل نحن بهذا المفهوم لأنه خرج عن سؤال كما تقدم. نقل زيادة يا شيخ زيادة صلاة الليل والنهار صلاة الليل والنهار زيادة والنهار هو ما يتبع على الليل وزيادة مثال افضل كيف الفرض والإحتمال سمع تلك الآن ننتقي. قال المسألة السادسة مفهوم المكان، ومثاله احتجاج الظاهرية على أن المعتكف يباح له مباشرة النساء في غير المسجد بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإن مفهومه فإن كنتم في غير المساجد فباشروهن، وإنما لم نقل نحن به لأنه خرج مخرج الغالب، إذ غالب أحوال المعتكف أن يكون في المسجد ولا يخرج عنه إلا لضرورة، وقد قدمنا أنه لا يعمل بما خرج مخرج الغالب من المفهومات. على هذا لا تنفي المباشرة الاعتكاف على هذا القول الجمهور قالوا هم مباشر في المسجد لا تحله ماذا معتكف نعم مطلقا ظاهرية تمسكوا بظاهر الله. قال المسألة السابعة ومثاله احتجاج الشافعية على أن التيمم لا يجوز بغير التراب بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، فإن مفهومه أن غير التراب لا يكون طهورا، واعلم أن هذه المفهومات تتفاوت في القوة والضعف على حسب ما هو مشروح في الكتب الكبار. لكن طيب أنتم ليه عادتوا عن قول هم والحنابي قالوا لأن تربتها لقب واللقب لأنفسهم اللي رزوا به قال فإنها تتفاوت في القوة والضعف على حسب ما هو مشروح في كتب الكبار، لكن مفهوم اللقب لم يقل به أحد من العلماء إلا الدقاق وبعض الحنابلة. فهذا تمام الكلام في المفهوم، وبه تم الكلام في القول. قال القسم الثاني من أقسام المث الفعل، وأعني بذلك فعله صلى الله عليه وسلم، وقد تقرر في أصول الدين عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه عليهم عن المعاصي، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا علمنا أنه غير معصية. وقد اختلفت في حكم فعله صلى الله عليه وسلم أقوال العلماء، وأشهرها القول بالوجوب، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وقال رأيته في موطئه يستدل بأفعاله كما يستدل بأقواله، أي يعني لهذا يكون الفعل مجرد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. وله تقسيمة وما يتكلم عليه وله تقسيمة ربما سيأتي يا شيخ. قال ويرى هؤلاء أن فعله يدل على الوجوب من قوله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا ما فعله على وجه القربة ولم نعلم المراد منه هو اللي فيه الملائمة. بعضهم قال الوجوب واستدل بالآية والآيات الدالة على طاعة الله ورسوله، وبعضهم قال هو أقل درجات الندب محققة والوجوب يحتاج إلى دليل، الثالث توقف، ومن توقف شيخه بقلة. قال والتحقيق أنه إن ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم قصد القربة بفعله إلى الله فهو مندوب، لأن ظهور ليش دليل أنه أقل يصدق به الفعل والوجوب يحتاج إلى دليل، لأن ظهور قصد القربة فيه يوضح رجحان فعله على تركه، والزيادة عليه منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الندب. وإن لم يظهر منه قصد قربة ففعله ذلك محمول على الإباحة، لأن صدوره منه دليل على الإذن فيه، والزيادة على ذلك منتفية بالأصل، وذلك هو معنى الإباحة. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم.